إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، تعلمون أن القرآن الكريم مليء بالآيات التي تخبرنا عن العذاب في الآخرة يوم لقاء الله رب العالمين. هذه الآيات تأخذ بمجامع قلب المؤمن، هذه الآيات بسببها وعند تدبرها وتأملها يطول حزن المؤمن ويكثر بكاؤه ويعظم خوفه ورجاؤه في الله رب العالمين. هذه الآيات أزعجت المؤمنين الصادقين وأغلقت مضاجعهم وجعلتهم ينظرون إلى حالهم يوم لقاء الله وإلى خلاصهم من غضب الله وإلى نجاتهم من عذاب الله رب العالمين. وقدوتنا في هذا هو رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. رسولنا الكريم عندما يقرأ أو يسمع هذه الآيات يحصل عنده ما يحصل مما يفتح الله عز وجل به عليه وعلى من يشاء من العباد. فلنسمع من حال الرسول عليه الصلاة والسلام المتعلق بأمته وبحال أمته يوم لقاء الله رب العالمين. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس: فغطى أصحاب رسول الله وجوههم ولهم خمين، غطوها بثيابهم ولهم قليل أي بكاء، تأثروا لأنهم علموا مقصد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعني بذلك ما يجري على أمته يوم لقاء الله، حينما قال الرسول لو تعلمون ما أعلم، أي من أحوالكم عند لقاء ربكم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا أي في الدنيا وبقيتم كثيرا. فالمؤمن عليه أن يقتدي بالرسول وبالصحابة وأن يأخذ نفسه إلى ما به ينجو وما به يسعد. بل لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصرح بأنه على أشد الخوف على أمته في يوم القيامة، فقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تلا قول أبينا إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومعنى الآيتين أن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام سلم الأمر لله، أن الله عز وجل يحكم على أتباعهم بما شاء بما شاء. أما رسولنا الذي قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رسولنا الرؤوف بنا والرحيم بنا، ماذا حصل منه عندما تلا هاتين الآيتين؟ قال عبد الله بن عمرو فقال النبي أمتي أمتي أي ارحم أمتي. قال وبكى، بكى الرسول على من ومن أجل من بكى عليه؟ بكى على أمته أمة الإجابة، وبكى بسبب حالها يوم لقاء الله رب العالمين. ودعا الله أن يرحم أمته وأن يقبل شفاعته في أمته عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى التأثر بالقرآن وإلى تدبر القرآن الكريم، فتمر علينا هذه الآية فلم ندرك ما فيها من أمر شديد ومن وعيد أكيد على أتباع الأنبياء والرسل الذين حرموا من الاتباع وحرموا من الاقتداء الصادق والالتزام الكامل والتمسك الذي يرضي الله رب العالمين. فرسولنا عليه الصلاة والسلام أخذ يدعو ربه ويقول أمتي أمتي، وبكى. فأرسل الله جبريل وقال يا جبريل اذهب إلى محمد وأخبره ماذا يبكيه، ماذا يبكيه رسولنا؟ بكاؤه كما سمع يعلمه الله، يعلمه الله، والله يكرم محمدا وكذلك أيضا يقبل شفاعته. فقال يا جبريل اذهب إلى محمد واسأله ما يبكيه. فجاء جبريل وسأل نبينا وقال ما يبكيه؟ فقال الرسول أمتي أمتي، أي أريد شفاعتها، أريد الشفاعة لها. فقال الله ارجع يا جبريل إلى محمد وقل له إنا سنبقيك في أمتك ولا نسوءك. ولهذا أعطيت لنبينا عليه الصلاة والسلام الشفاعات العامة والخاصة عليه الصلاة والسلام التي هي أعظم الشفاعات، أعطيت له إكراما له وكذلك أيضا استجابة له، لأنه في غاية الشفقة والرحمة بأمته عليه الصلاة والسلام. وجاء في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقام ابن مسعود وقرأ عليه من سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال الرسول لابن مسعود حسبك الآن. قال ابن مسعود فنظرت إلى رسول الله فإذا بعينيه تذرفان، فإذا بعينيه تذرفان، تذرفان من ماذا؟ البكاء هذا من ماذا؟ على ماذا يبكي؟ وما صوت البكاء؟ عندما سمع الرسول الآية الكريمة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدا، الرسول بكى لأنه سيشهد على أمته، ومنها الظالم من أمته الظالم، ومنها الفاجر، ومنها الباغي، ومنها المبتدع، ومنها الذي ارتكب البوائق من الذنوب والجرائم، فسيشهد على هؤلاء وتكون شهادته من أسباب غضب الله عليهم ودخولهم جهنم عياذا بالله. فيبكي على أمته من أجل هذا الحال، من أجل هذا الحال أن يسير من يسير من أمته إلى جهنم، وأن يكون من يكون من أمته قد غضب الله عليه في ذلك اليوم العصيب. تعلمون أنه جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة أن الأنبياء يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عن الأنبياء أنهم يقولون في يوم القيامة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولم يغضب بعده مثله قط. نعم يا عباد الله، عظم واشتد غضب الله لأن الناس يبعثون ويحشرون ويقفون بين يدي الله وهم يحملون الأوزار، يحملون الأوزار، وقد جاءوا بالآثام وقد أقدموا مغيرين مبدلين لشرع رب العالمين، لشرع رب العالمين. كيف لا يغضب رب العالمين والناس قد بعثوا وهم على حال لا ترضيه سبحانه وتعالى، بل تغضبه وتسخطه عياذا بالله من غضب الله وسخط الله. فرسولنا عليه الصلاة والسلام لما سمع القراءة من ابن مسعود لهذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدا، على هؤلاء الشهيدا. شهادة الرسول إذا قيلت فيه نفذت نفذت. تذكروا قوله تعالى، قوله تعالى في كتابه الكريم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. انظر إلى هذه الشكوى من رسولنا عليه الصلاة والسلام بمن هجروا القرآن، هجروا تلاوته أو تدبره أو هجروا العمل به أو هجروا الدفاع عنه والدفع عنه وهجروا التحاكم إليه، هجروه فتحاكموا إلى غيره وقدموا غيره واعتمدوا غيره. فتأتي الشكوى من سيد الأولين والآخرين إلى رب العالمين: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند هذه الآية، قال: يبكي النبي بسبب أمته، بسبب أمته، لأنه سيشهد عليهم. أما تخشى من هذه الأمور العصيبة يوم القيامة؟ الرسول يخاف عليك ولا تخاف على نفسك، الرسول يبكي عليك ولا تبكي على نفسك، وأنت صاحب الذنوب، وأنت الذي ضيعت من الحقوق وانتهكت من الحرمات وضيعت من الواجبات، أنت أحق أن تبكي على نفسك. وأنت تعرف أن الدائرة تدور على من تعدى وطغى وضغى. نعم يا عباد الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يريد نجاة أمته، لكن كيف تكون هذا في حق من يريد هلاك نفسه، في حق من يصر على ذنبه، في حق من يتعدى ويعارض ويكابر ويعالج ويصر على أخطائه وذنوبه؟ أهذا ترجى له النجاة، ترجى له الشفاعة، وهو يسد باب الرحمة ويقطع طريق المغفرة، يقطع طريق المغفرة؟ يا عباد الله، تذكروا حال العباد، حالنا يوم لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم لما عرفوا ما عند الله من الخير وما عند الله من العقوبات والعذاب، وهو شديد العقاب سبحانه وتعالى، تابوا وأنابوا وجاهدوا في سبيل الله وأدوا حقوق الله وحقوق الخلق وقاموا بالإسلام على أكمل القيام. وقد تهدد الله بالتهديد الشديد: من كان لا يبتغي الاتباع لرسول الله والإقبال على طاعة الله، قال ربنا: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ما فقه هؤلاء الذين مالوا إلى الدنيا، مالوا إلى الشهوات، وضيعوه ما يريدون أو ما به سعادتهم ونجاتهم. يوم يخسر المقلون نسوا قصص يوم القيامة، نسوا فضائح يوم القيامة، نسوا خزي يوم القيامة. قال الله: لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. لا تكسبوا هذا الذي سمعتموه في الآية الكريمة: المؤمنون في خوف شديد من يوم لقاء الله، من يوم العرض الأكبر على الله، يوم أن يعرض العبد ويحمل أوزاره وذنوبه. وقد ظهرت أخطاؤه وظهر ما في قلبه وما في صدره، وصار في ذلك اليوم العظيم بين يدي الله يعرض على عالم السر والنجوى أين يذهب من الله ومن علم الله بأحواله وبأقواله وبأعماله وبمبارزته لربه ومحاربته لدينه ومخالفته لرسوله عليه الصلاة والسلام. أين يذهب العبد في ذلك اليوم؟ وبماذا يحتج؟ وماذا يقول في ذلك اليوم العظيم؟ يخبر الله عن عباده المؤمنين وأوليائه المقربين أنهم يدعون ويقولون ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. لا تخزنا يوم القيامة. من بعث وهو يحمل الأوزار أحزاب الله على رؤوس الخلائق والأشهاد؟ كم من عاص في الدنيا ما يحب أن يتضح بخطيئته وبكبيرته وفسقه عند واحد من الناس، عند واحد من الناس. لكن إن هو لقي الله غير تائب وغير منيب فلعله يكون من المفضوحين في ذلك اليوم على رؤوس الخلائق وعلى رؤوس الأشهاد. أيها المسلمون، الأمر عصيب، الأمر عصيب في يوم القيامة، يوم الوقوف بين يدي الله، حينما نقف ونعرض على الله بأعمالنا وأقوالنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما كان في ليلنا وما كان في نهارنا وما كان في سفرنا وما كان في حضرنا وما كان في غضبنا وما كان في رضانا. وقد صار العبد أسيرا ذنوبه وأسير أقواله، فالأقوال مكتوبة والأعمال محسوبة والعبد مطلوب بين يدي علام الغيوب. تصور هذه الحال يوم العرض على الله، وبعد ذلك يأتي الحساب، يأتي الحساب، والحساب هو المناقشة على كل قول قلنا وعلى كل عمل عملنا وعلى كل إرادة أردناها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عدد. لو سئلت يا عبد الله من قبل الله: يا عبدي لما فعلت كذا؟ لما ارتكبت كذا؟ لما تعزلت في كذا؟ لما تركت كذا من الحق؟ لما ماذا ستقول؟ ماذا ستقول لجبار السماوات والأرض، للذي يعلم ما توسوس به نفسك وهو أقرب إليك من حبل الوريد؟ ألم تسمع أن الله يقول، أن الله يقول: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. كيف النظر وحيث الخبر؟ يقول الله في كتابه الكريم: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ويقول رب العالمين في كتابه الكريم: ما للظالمين، ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. والله يقضي بالحق، والله يقضي بالحق. إذا قضى الله، إذا قضى الله بقضاء الحق وحكم العدل علينا بذنوبنا، كيف سيكون حالنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى؟ فيا عباد الله، راقبوا الله واتقوا الله، وقفوا عند حدود الله، فتشوا عن ذنوبكم وتوبوا إلى ربكم قبل زوال الأقدار، قبل زوال الأقدار، وقبل الانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة، إلى الدار الآخرة، إلى دار ما معك إلا ما قدمت يداك، ما معك إلا ما قدمت يداك. إنك اليوم في فرصة وفي سعة أن تتوب، أن تتوب وأن تعود إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الله في كتابه الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم مخسرون ألا يظن أولئك ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا القيام في يوم مقداره 50,000 سنة مقداره 50,000 سنة فيا عبد الله إذا كانت الوصى بسبب التفكير في النسيان والميزان فكيف إذا كثرت الذنوب وتجمعت المعاصي وكثر الغش وعظم الخداع للمسلمين يا عباد الله اعتدنا ذنوبا لا نكاد أن نتركها ولا نكاد أن نرغب في مفارقتها وأن نكره وجودها يا سبحان الله القلوب في غفلتها القلوب في بعدها القلوب في ضربتها بالغفلة والذل من قبل الله رب العالمين أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أما بعد أيها الإخوة جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قلق من رحمته أحد فالمسلم عليه أن يتفقه أن يتفقه في أمر الآخرة في أمر الآخرة وفي الأحكام المتعلقة بلقاء الله انظروا حفظكم الله يأتي العبد يوم القيامة فإذا به قد فرط في حقوق الله وفي حقوق عباد الله حقوق الأبوين حقوق الجيران حقوق الأصدقاء والزملاء والأقرباء وحقوق حتى الحيوانات حتى الحيوانات فلو سئلت عن كل حق وطولبت بكل حق فماذا أنت قائل ولما تجمع عليك الخصوم يوم القيامة يأتيك الخصوم المظلومون المقهورون المعتدى عليهم الذين ضيعت حقوقهم كل يريد حقه يريد حقه يريد أن يجد حسنة لعله ينجو بها يا عباد الله عذاب الآخرة أشد عذاب الآخرة أشد أنت تفر من أي عذاب في الدنيا لو دعيت إلى السجن ولو رميت في سجن الدنيا هذا لكنت تريد الفرار والخروج بكل ما تستطيع تأتي بالمال تأتي بالرجال تأتي بما تستطيع لتخرج من هذا السجن يا سبحان الله أتسلم نفسك لسجن القبور أتسلم نفسك للغضب يوم البعث والنشور أتسلم نفسك عن رمادك في جهنم نعوذ بالله أين عقولنا أين عقولنا كم تفدي بمالك كم تفدي بمالك نفسك لتستريح وتجد الراحة وتنعم وتسعد وترأس لكن ما ذكر العبد حريصا فقط على الدنيا وليس حول الآخرة الدنيا منتهية الدنيا زائلة ستتركها كلها كما تركها غيرك ولن تأخذ منها شيئا ما معك إلا ما قدمت يداك فانظر إلى ما معك يوم لقاء الله قال الشاعر إذا ما قال لربي أم استحييت تعصيني تخفي الذنب من عبدي وبالعصيان تأتيني أما تذكرت بحالك وأنت بين يدي الله وقد بعثت للمعاصي التي ارتكبتها فانظر هل لك من حجة هل لك من عذر هل لك من خلاص ومن نجاة إذا كان العاقب لا يتق الله ولا يراقب الله ولا يخاف الله ولا يخاف المواعظ ولا تنفع فيه الزواجر ولا ينتصح بنصح الناصحين هذا عبد سد أبواب الخير على نفسه هذا عبد رضيع بأن يعلق مع الحالقين عياذا بالله ذنوبنا كبيرة ذنوبنا كبيرة وذنوبنا كثيرة وأخطاؤنا المخالفة كثيرة لشرع الله ولمنهاج النبوة ولمنهاج النبوة عليه الصلاة والسلام فأدعو نفسي وأدعو إخواني إلى أن نعيد النظر في أمر ديننا وفي أمر معاملتنا مع الصغير ومع الكبير ومع الضعيف ومع القوي ومع القريب ومع الحبيب ومع الصديق أنت مسؤول ليس لك شفيع ولا مجيب ولا مغيث يوم القيامة إلا بإذن الله إلا بإذن الله وهذا لا يكون إلا إذا كنت ممن سدد وقار ممن سدد وقار أمام الضغى وتعدى وبغى فذنبه عظيم وشره مستطيل ونحن لا نقطع على أحد شيء الله أعلم وأرحم والأمر إلى الله يفعل الله ما يشاء لكن المعاصي لها عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة فيا عباد الله حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها وعودوا الأبناء والبنات أن يحافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها وعلى الوجه الذي يرضي الله فصلاتك أساس دينك فإذا تلاعبت بها فقد هدمت أساس دينك عياذا بالله وهكذا حافظ على لسانك وابتعد عما ينطق به اللسان عن السب والشتم واللعن وعن الكذب وعن الألفاظ الشركية وعن الأيمان المزورة وعن الأيمان الفاجرة ابتعد عن ذلك وصد وحرص على أن لا تقول إلا خيرا وأمسك لسانك فلسانك سيهلكك وإن أكثرت من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة ومن قراءة القرآن ومن بر الأرحام لسانك سيهلكك ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يسل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب كلمة واحدة كم سب وكم شتم للأولاد والنساء ومن النساء للأولاد والجيران وعند الحصان وعند النساء إلى غير ذلك فاتق الله وراقب الله وهكذا أحسن إلى والديك وقم بحقوقهما واحرص عليهما وابذل البر لهما بمالك وبنفسك وبأولادك ما استطعت إلى أن تكون بارا وهكذا أحسن جوار المجاورين لك جوار من يجاورك أحسن جواره فإن تعدى عليه فلا ترضى بالتعدي فتبقى بعيدا عن الظلم وعن البغي وعن الاعتداء وطالب بحقك بالطرق المشروعة بالطرق المشروعة احذر فتح أبواب الفتن فتح أبواب المصائب فتح أبواب التعدي والبغي والظلم عياذا بالله وهكذا أيضا حافظ يا عبد الله على مأكلك ومشربك وملبسك ومركبك وملكك فلا تأتين من ذلك إلا من باب الحلال من باب الحلال لا تخشى الحرام لا تدخل في الربا إنه وباء لا تدخل في الحرام إنه داعية الآثار عياذا بالله فتش عما تأكل وعما تشرب وعما تدخله جيبة من الأموال كيف جاءت ومن أين جاءت وبأي طريق جاءت كيف عمل وماذا صنع انتبهوا يا عباد الله الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة المتعلقة بفضائح يوم القيامة ومخازير بسبب المعصية والمعصيتين والثلاث لا تسع الوقت ولكن أظن أن هذه الموعظة فيها زاجر لنا جميعا إن كنا كما قال الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أما من كان قلبه غافلا ساهيا لاهيا مبتلى بالشهوات والأمراض من كبر من حسد من رياء من نفاق من عجب من غرور إلى غير ذلك من الأمراض الفتاكة، فهذا ربما لا تؤثر فيه المواعظ ولا تنجح فيه الزواجر ولا تنفع فيه العبر. فأدعو نفسي وإياكم إلى التفتيش عن قلوب حتى نعرف ماذا فيها، فإن إصلاح القلوب هو الأساس لكل خير في هذه الدنيا وفي الآخرة. اللهم إني نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا حما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خصمته. اللهم عليك ذنبيك ومنعها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة. وأدعو المسؤولين إلى البعد عن الظلم، أدعو المسؤولين إلى البعد عن الظلم، إلى تحري الحق، إلى تحري العدل، فإن الأمر أعني أمر الظلم لخطير وشنيع، خصوصا يوم لقاء الله. وأقم الصلاة.